الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 30 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى، ويتحدث فيها شيخنا عن أئمة أهل الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليف مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن شيء من سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونود منكم أحسن الله إليكم، بما أن الحديث يعني يتركز على كتاب المسند للإمام أحمد، الكلام عن هذا الكتاب ويعني إعطاء الإخوة نبذة عن هذا الكتاب وطريقة الإمام أحمد رحمه الله في ترتيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، نحمده ونشكره ونسأله الزيادة من فضله، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، فنسأله من فضله العظيم ومن خيره الجسيم، فنسأله التوفيق والهداية والسداد والرشاد، نسأله عز وجل الرحمة والمغفرة والعفو والمسامحة والتجاوز، نسأله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يرزقنا جميعا التوفيق لهداه والعمل برضاه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والإمام المجتبى نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وكل من تبعه واهتدى بهديه وسار على سنته. أما بعد، فتقدم شيئا من سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفيما يتعلق بمؤلفاته رحمه الله، فله مؤلفات عديدة ومصنفات كثيرة، وجزء من هذه المصنفات والرسائل هي سؤالات وجهت للإمام أحمد، وما أكثر هذه السؤالات. فهناك سؤالات من قبل ابنه عبد الله، وهناك سؤالات من قبل ابنه صالح، وصالح أكبر من عبد الله، ويكنى الإمام أحمد بعبد الله، ويبدو عليكم السلام أن هذه الكنية تكنى بها رحمه الله قبل أن يولد له. نعم، فأكبر أولاده من الذكور إنما هو صالح. نعم، ولكن الذي ورث علم أبيه هو عبد الله، ولذا هو الذي أكمل المسند، يعني أتى بزيادات زادها على المسند ورتب المسند. نعم، فعبد الله هو وارث علوم أبيه، وكان الإمام أحمد يسر بعبد الله عندما يرى همته في طلب العلم والاهتمام بالسنة النبوية. نعم، ولذا هو من الحفاظ المشاهير، أي عبد الله. نعم، كما ذكرت لصالح له سؤالات وقد طبعت، ولعبد الله أيضا سؤالات وقد طبعت، كما أنه روى العلل عن أبيه وأيضا طبعت العلل برواية ابنه عبد الله، نعم، وهي سؤالات وما شابه ذلك. وهناك سؤالات الكوسج وقد أيضا طبعت، وجهها الكوسج إسحاق بن منصور الكوسج، وهو من الثقات الحفاظ ومن الفقهاء العلماء، نعم، وجهها للإمام أحمد وإسحاق، وكثيرا ما يتفقان على الفتوى. وأبو عيسى الترمذي قلما يذكر مسألة في كتابه الجامع إلا ويذكر قول الإمام أحمد، وهو معتني بقول أحمد وإسحاق، ويقول أصحابنا أهل الحديث، فكان معتنيا بأقوال الإمام أحمد وإسحاق والإمام الشافعي وغيرهم من أهل العلم، نعم. وهو يروي هذه الأقوال عن إسحاق الكوسج، هو يروي هذه الأقوال عن إسحاق الكوسج كما بين أبو عيسى الترمذي، نعم، ويرويها أيضا، يرويها الأقوال أيضا عن غير الكوسج، لأن الإمام أحمد قد روى عنه جمع، ومنهم الإمام مسلم، منهم الإمام مسلم صاحب الصحيح، ومنهم أبو داود صاحب السنن. وأكثر أصحاب الكتب الستة رواية عن الإمام أحمد إنما هو أبو داود، ثم يليه الإمام مسلم ابن الحجاج. وأما الإمام البخاري فروى له حديثان، روى للإمام أحمد، أحدهما قد اختلف في أحمد هذا، هل هو أحمد بن محمد بن حنبل أو هو غيره، نعم. ومن المعلوم أن أهل العلم إلى الآن مختلفون في بعض شيوخ الإمام البخاري، لأنه أحيانا يقول حدثنا محمد، من محمد؟ شيوخ الجمع من اسمهم محمد، نعم، حدثنا عبد الله، شيوخ الجمع من اسمهم عبد الله، من عبد الله، نعم. فلذا أهل العلم اختلفوا، حدثنا يحيى أيضا جمع، نعم. فكأن الإمام البخاري يعني يريد من الناظر أن يبحث ويقرأ ويسأل ويتعب نفسه حتى يعني يحيط بشيء مما هو مذكور أو مما ذكره البخاري، مثل أيضا بعض تبويبات وقع فيها اختلاف مطول في مقاصد البخاري. المهم الإمام البخاري قد روى عن الإمام أحمد في حديثين، أو روى له حديثان، أحدهما قد اختلف في أحمد هذا، نعم. وكما ذكرت أبو داود قد أكثر عن الإمام أحمد، والإمام مسلم له مسائل أيضا عن الإمام أحمد، لكن يعني لا أعرف أنها موجودة، نعم. هناك من أفرد رواية الإمام مسلم عن الإمام أحمد، هناك من أفرد رواية الإمام مسلم عن الإمام أحمد، نعم. أيضا لأبي داود مسائل عديدة وهي مشهورة، من أشهر المسائل التي وجهت لأحمد هي سؤالات لأبي داود السجستاني، نعم، وكان ملازما، لازم كثيرا الإمام أحمد، وقد روى عنه الإمام أحمد حديثا، وهو حديث من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه، نعم. فأبو داود نعم قد أكثر عن الإمام أحمد، وقد روى عنه الإمام أحمد حديثا، ويقال أن السنن عندما ألفها أبو داود عرضها على الإمام أحمد، نعم، أيضا لغيرهم سؤالات للإمام أحمد، وقد ذكر ابن أبي يعلى ذكر الذين سألوا الإمام أحمد ولهم مسائل عن الإمام أحمد، ومن هؤلاء أبو القاسم البغوي الذي هو من آخر أصحاب الإمام أحمد وفاة، توفي تقريبا سنة 1613، اللي يقول رأيت رجل قد رأى بن سيرين، يقول رأيت رجلا في الحرم رأى بن سيرين. فعلى هذا لا يكون بينه وبين الصحابة إلا ثلاثة، الرجل وبن سيرين والصحابي. نعم، فقد عمر بالقاسم البغوي. نعم، فكما ذكرت ابن أبي يعلى قد ذكر هذه، ذكر هؤلاء الذين سألوا الإمام أحمد، ومنهم أبو بكر المروذي. أبو بكر المروذي كان أيضا مختصا بأحمد وملازما له، وخلفه في طريقته في الزهد. نعم، وأيضا له جزء في العلل والسؤالات عن سؤالات في الجرح والتعديل، وقد طبع أيضا. وقام أبو بكر الخلال بجمع مسائل الإمام أحمد، فجمع شيئا كثيرا، كتبها بالعالي والنازل، وجمع منها شيئا كثيرا، ومع الأسف أنه ما وجد من هذا المجموع إلا يعني شيء يسير، وقد طبع هذا الشيء اليسير، ولكن هي محفوظة في كتب أخرى، هذه المسائل محفوظة في كتب أخرى، وأحيانا تنسب للإمام أحمد أقوال وهي لا تصح عنه ولم تثبت عنه. نعم، ومن ذلك ما ذكره أبو حامد الغزالي أن الإمام أحمد لم يؤول إلا ثلاثة مسائل ثم ذكرها، وبين الإمام ابن تيمية أن هذا ليس بصحيح، أن هذا الكلام لم يصح عن الإمام أحمد. ومن ذلك أيضا يعني يشتهر عند الحنابلة أقوال يشتهر في المذهب الحنبلي أقوال لم يقلها الإمام أحمد، وإنما ممن أتى من بعد ذلك، وبعضها اختيارات القاضي أبي يعلى. نعم، ومن ذلك إيجاب التسمية في الوضوء، وفي قول عندهم اشتراط التسمية في الوضوء، وإذا قلنا أنها تشترط إذا لا يصح الوضوء إلا بها، بخلاف إذا قلنا أنها واجبة. والقول الصحيح عن الإمام أحمد كما بين الإمام ابن تيمية أنه لا يرى لا الاشتراط ولا الوجوب، وإنما الاستحباب فقط، لأن نفس الإمام أحمد قد ضعف الأحاديث التي جاءت في إيجاب واشتراط التسمية عند الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا لا يصح، الأحاديث اللي بهالمعنى كلها لا تصح، قد ضعف الإمام أحمد وغيره. فيعني لابد من التثبت في معرفة قول الإمام أحمد. وطبعا الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى التأليف في الفقه، وإنما جمع السنة النبوية في المسند، وقال إن هذا الكتاب قد جمعته من 700,000 حديث، وكان ينهى رحمه الله عن تقليده، ويقول عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول فلان وفلان، وكان ينهى عن تقليده هو رحمه الله. ولذا يعني التقليد الأعمى والانتساب إلى هذه المذاهب هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، الواجب على الإنسان أن ينتسب إلى الإسلام، هذا الواجب. نعم لا يكون هو مجتهد إلا لمن يعني تمكن من العلم الشرعي، لكن في فرق بين الإنسان، بين الشخص الذي يقول أنا حنبلي وينتسب إلى هذا المسمى، والثاني شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي. نعم، ويتعصب أيضا ويقول أفتوني أو أفتوني على مذهب الإمام أحمد، وأنا لا أرى العمل إلا بمذهب الحنابلة وما شابه ذلك. فهذا كله ليس عليه دليل، والإمام أحمد هذا كله خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. والإمام أحمد رحمه الله كان ينهى عن تقليده رحمه الله، ويدعو إلى العمل بالكتاب والسنة، ولذا جمع هذا المسند وجعله إماما رحمه الله يرجع إليه، لأنه كان حاويا لجل السنة النبوية. ولذا سئل بعض الحفاظ ممن تأخر، قيل له هل تحفظ الكتب الستة؟ قال أحفظها ولا أحفظها. كيف ذلك؟ قال نحفظ المسند، وأقل ما يفوت المسند من الأحاديث الموجودة في الكتب الستة. نعم، فالإمام أحمد رحمه الله كان داعية إلى الكتاب والسنة، حتى أنه رحمه الله ذكر عنه أنه احتجم فأعطى الحجام دينار من ذهب، سابقا الدنانير ذهب والدراهم فضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا في مرة من المرات. وذكر عنه أنه رحمه الله أنه عندما طلب في مسألة محنة القرآن، أنه كان عند ابن هانئ من أصحابه، ثم قال له بعد 3 أيام غير مكاني. قال ولما؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الغار 3 أيام. فكان رحمه الله معروفا بشدة الاتباع للكتاب والسنة رحمه الله، ولذا كان يفتي بالكتاب والسنة وبما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، بالنسبة للمسند كما تقدم لنا هو الآن أكبر كتاب بين أيدينا من كتب السنة النبوية، وقد تقدم لنا أن هناك من قارن ما بين المسند والمعجم الكبير للطبراني، لأنه هو الذي يسامي المسند. نعم، ولكن طبعا الطبراني لا يخفى أن بعض أن قد فقد منه مسانيد كثيرة. نعم، بخلاف المسند، نعم سقط منه أيضا بعض المسانيد التي يعني الصحابي ما يروي، يعني أصحاب الوحدان ما يروي إلا حديث. نعم، لكن بالنسبة للمعجم أقل، المعجم أكثر، سقط، نعم لم يوجد وفقد. نعم، لكن الذي يبدو لي كما تقدم أن حديث المسند أكثر، ولا يخفى مع علو الإسناد طبعا في فوق الإمام أحمد هناك أكثر من 300 حديث، هي ثلاثيات له. نعم، والإمام أحمد نعم يعني علو الإسناد وصحة الحديث يتميز على الطبراني، طبعا الطبراني متأخر رحمه الله، فيتميز عليه بعلو الإسناد ويتميز عليه بصحة الحديث. والأصل كل ما رواه الإمام أحمد في المسند الأصل أنه قوي، الأصل أنه قوي. نعم في أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن بالنسبة لهذا المجموع الهائل هي قليلة. فالأصل فيما رواه الإمام أحمد في المسند الأصل فيه الثبوت، هذا هو الأصل. ولذا يعني ينبغي أن يقال أن رواه الإمام أحمد، وهذا يدل على قوته. إذا لم يتعقبه بشيء. ومثل السنن، مثل حديث السنن لأبي داود، قال الإمام بن تيمية أن الشرط أحمد أشد من شرط أبي داود. فأبو داود رحمه الله يقول: ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. ولذا أبو محمد المنذري عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين المنذري في كتابه الترغيب والترهيب عندما ذكر يعني تكلم عن الحديث التي جمعها وفيما يتعلق بصحتها من ضعفها، قال: ما سكت عنه أبو داود إلا ما تبين له ضعفه، ما سكت عنه أبو داود فهو يعني صالح، فهو صالح وقوي عليكم السلام. ومثله النووي، فمهم جدا عندما يوجد الحديث في السنن أن نقف على هل أبو داود تعقب بشيء أم لا. إن لم يكن تعقبه بشيء نقول سكت عنه أبو داود، وهذا مهم جدا. والحفاظ السابقون كانوا يفعلون ذلك، بل الساجي المتوفى عام 700 قال: هذا حديث رواه أبو داود ويقتضي أنه صحيح عنده. هذا حديث رواه أبو داود أدخله في السنن أو نحوها العبارة، وهذا يقتضي أنه صحيح عنده، والساجي من الحفاظ. وكما تقدم المنذري والنووي، نعم، وابن كثير أشار إلى شيء من ذلك في كتابه المصطلح، نعم، وأيضا النسائي، وقد قال ابن حجر أن هذا الحديث رواه النسائي ولم يتعقبه بشيء، وهذا يقتضي ألا علة له عنده، وشرط النسائي أشد من شرط أبي داود. نعم، فهذا أيضا مهم، الحديث الذي يوجد عند النسائي طبعا في السنن الصغرى بالذات هذا قوي إذا لم يتعقبه بشيء. وأيضا المسند كما تقدم، وقد طبعا تنازع أبو العلا الهمذاني مع أبي الفرج ابن الجوزي هل كل ما ذكر الإمام أحمد في المسند صحيح أم لا؟ قال ابن الجوزي لا، قال أبو العلا نعم صحيح، والصواب مع أبي الفرج ابن الجوزي. وقد ذكر الإمام ابن القيم في الفروسية نحو عشرين حديثا رواه الإمام أحمد في المسند، وقد ضعفها في مواضع أخرى سئل عنها وبين ضعفها، لكن الأصل المقصود الأصل وقد نص على ذلك ابن حجر، نص على ذلك ابن حجر في كتابه، مقدمة كتابه تعجيل المنفعة، وعمل بهذا في استدراك على شيخ العراقي عندما انتقد أحاديث من المسند وذهب إلى أنها موضوعة أو شديدة الضعف أو نحو ذلك. تعقب ابن حجر، الحافظ ابن حجر تعقب شيخ العراقي وألف رسالة في الذب عن هذه الأحاديث، وقال لعل الشيخ توكي ينتبه، قال: أنا متعصب، لكن عصبية لا تخل لا بدين ولا بمروءة. قال: أنا متعصب، الحافظ بن حجر يعني لأحمد، لكن قال: عصبية لا تخل لا بدين ولا بمروءة. نعم، ونص على هذا طبعا السيوطي أيضا نص على هذا. فيعني ممكن أنت تحتج تقول هذا طبعا في الحديث التي ليست علتها ظاهرة ولا ضعفها بين، يعني إذا شفت أسناد صالح وكذا تقول هذا اختاره الإمام أحمد في ماذا؟ في المسند، فهذه قرينة على ماذا؟ على قوته، قرينة على قوة هذا الخبر. والآن مما يتعجب له أن المعاصرين رواه الإمام أحمد وصححه مثلا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، رواه الترمذي وصححه الشيخ شعيب القرناؤوط رحمه الله. طيب ايش قال ابو عيسى الترمذي؟ لا يلتفت لهذا. ابو داود سكت ولا ماذا؟ ولا تكلم؟ هذه قضية مهمة، بل تجد أن هناك من حقق كتاب الجامع أو كتاب السنن لأبي داود، وتجد أن هذا الحديث قد ضعفه أبو عيسى أو صححه، أو أبو داود مثلا تعقبه، وكلام المحقق ليس له دخل فيما قاله الترمذي. يعني تجد مثلا خالف الترمذي، أنت بين لماذا خالفت الترمذي، ما السبب الذي دعاك للمخالفة هذا الإمام؟ وهذا يعني يجعل الشخص لا يتعلم مناهج هؤلاء، عند علم خلص هو يمشي هالعلم. لا، أن تعرف لماذا أبو عيسى صححه، لماذا أنت ضعفت أبو عيسى صححه، أو العكس، على الأقل أجب. وإلى الآن أنا لا أعرف رسالة أو كتابا أتى بكتاب السنن لأبي داود و وقف على كل حديث حديثا حديثا، تعقبه أبو داود خلاص حكم عليه، سكت عنه أبو داود، هل شرط أبو داود هنا انطبق ولا ما انطبق؟ انطبق الحمد لله، لم ينطبق إلا الحديث واضح الضعف، لماذا سكت؟ نريد جوابا. ولذا أجاب الحافظ بن حجر بعدة أجوبة، قال منها يعني هناك أحكام لأبي داود هي ليست في كل النسخ، في نسخة ابن العبد أبي الحسن بن العبد، إيه؟ يعني يريد أن يجيب عن أحاديث سكت عن أبو داود وهي واضحة الله. فقال أن هناك أقوال أبي داود ليست في كل الروايات، في بعضها أكثر من غيرها، هي في أغلب الروايات لكن في بعضها أكثر، وبعض الأحاديث يعني بما أن بين ضعفها الراوي مثلا في موضع، ونفس الحديث نفس الإسناد، الحديث المتن اختلف لكن نفس الإسناد، وسكت عنه في موضع، يحمل هذا على أنه بينه في ماذا؟ في موضع، في موضع سابق. نعم، أن أتكلم على الراوي فما في حاجة لإعادة، نعم، مرة أخرى. نعم، يعني هذا مهم جدا حتى نتلمس منهج أبي داود، نتلمس منهج أبي داود ونعرف هذا المنهج، وهذا شيء مهم جدا في الصناعة الحديثية. نعم، وإن لو سلكنا هذا المنهج لاستفدنا فائدة عظمى وفائدة كبرى. أولا تعرف مكانة هؤلاء الأئمة، نعم، ثم تعرف كيف الصحيح وكيف الضعف. وأما واحد يقرأ في كتب المصطلح ثم بيأتي يحكم وما عرف المناهج، لا، هذا يكون أحكامه غالبا ضعيفة. ولذا تجد حديث يقول أبو حاتم هذا حديث منكر أو باطل، ويأتي من المعاصرين يقول هذا صحيح، لأن هو نظر إلى ظاهر الإسناد، ما نظر إلى مسألة الغرابة والتفوض ولا علة أخرى. نعم، فأقول هذه قضية مهمة، يعني الفائدة المهمة التي نستفيدها فيما يتعلق بالمسند، كما تقدم يعني الحديث الذي لا يتبين لنا ضعفه، ويعني إما يكون واضح الصحة هذا خلاص، وإما يكون يعني في النفس شيء نقول هذا اختاره الإمام أحمد، وهذا يدل على ماذا؟ على قوته عند الإمام أحمد، وهذه قرينة، نقول هذه قرينة، كما هو بالنسبة للكتب الأخرى. أبو بكر البيهقي، سكوت أبي بكر البيهقي عن حديث، هذا يدل على ماذا؟ على قوته عنده، وهذه مهمة. أبو بكر البيهقي من أعلم الحفاظ يعني من القرن الرابع فما بعده، أقوال مهمة، والحديث الذي يرويه البيهقي ارجع إلى قوله ماذا قال. يعني نضرب مثال على هذا، مثلا عندنا طبعا حديث ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، هذا خرجه الشيخان. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. جاء هذا الحديث من حديث رفاعة ابن رافع الأنصاري، الحديث أبي هريرة متفق على صحته، حديث رفاعة خرجه أبو داود، وأبو داود ساق يمكن 5 سنين، وخرجه أبو عيسى الترمذي، وخرجه أيضا أبو عبد الرحمن النسائي، وغيرهم كثير ممن خرج حديث رفاعة بن رافع. حديث رفاعة بن رافع قد رواه عنه يحيى بن خلاد، وعن يحيى بن خلاد ابنه علي، وعن علي قد رواه جمع، رواه من هؤلاء الجمع يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، ومن هؤلاء إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومن هؤلاء داود بن قيس، ومن هؤلاء محمد بن عمرو بن علقمة، ومن هؤلاء شريك بن عبد الله بن أبي نمر. فوقع طبعا في رواية يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة، وقع يعني بعض الاختلاف في الإسناد. أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع الموجود الآن بين أيدينا ليس موجودا، طبعا رواه إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي عن جده، ليس موجودا عن أبيه، عن أبيه ليس موجودا، بينما كل من رواه أبو داود الطيالسي، أبو داود السجستاني، غيرهما موجود عن أبيه، موجود عن أبيه. هذا الخطأ هل هو من أبي عيسى الترمذي أو من أبي العباس المحبوبي راوي الجامع عن أبي عيسى؟ يصعب أن يكون هذا من أبي عيسى الترمذي الحافظ. هل من عن أبي العباس المحبوبي هو اللي أخطأ؟ قال بعض أهل العلم أن هذا ليس منهما وإنما ممن أتى من بعدهما. المسألة مهمة جدا في الصناعة الحديثية، مهمة جدا. الحديث كل من رواه عن أبيه عن جده، كيف بس فقط في كتاب أبي عيسى ليس موجودا عن أبيه؟ هل هو خطأ ولا لا؟ هذا واحد، هو خطأ. هل خطأ ممن؟ من أبي عيسى؟ أبي عيسى حافظ. من الراوي أبو العباس المحبوبي ينبني على هذا أحكام. هل رواية بالتالي الكتاب الجامع رواه أكثر من شخص؟ هل تالي هل في رواية أبي العباس المحبوبي دخن أم لا؟ يعني ينبني مسائل مهمة. الحافظ بن حجر في حديث وجد في بعض النسخ لأبي عيسى قال هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ بن حجر هذا لا يمكن أن يصحح أبو عيسى، لو واحد من المتأخرين قال هذا دليل على أن أقوال أبو عيسى لا يعتد بها. لا، الحافظ بن حجر قال لا، قال هذا لا يمكن أن يكون من أبي عيسى الترمذي. وبالفعل الحديث واضح الضعف. هذا مثل سكوت الذهبي المعاصرون، هذا الراوي ما خرج للبخاري، كيف يقول الذهبي على شرط البخاري؟ هو البخاري ما خرج له، أخطأ جهل الحاكم والذهبي. والذهبي ماذا يقول تاج الدين السبكي؟ يقول كأنه نظر إلى الأمة ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها، نظر إلى الأمة الإسلامية من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى زمنه، ثم أخذ يخبر عن أخبار من حضرها. وهذا طبعا القول فيه غلو مبالغة، لكن الذهبي علامة في الرجال، المتأخرون هم عالة على كتاب الميزان، على مصنفات الذهبي والمزي وابن حجر. فكيف الذهبي يعني ما هؤلاء الرجال هم مضعفهم في الميزان وسكت عنهم في تلخيص للمستدرك؟ فبالتالي الذهبي سكوت الذهبي لا يعني موافقة للحاكم، وإنما تقول سكت الذهبي لا تقول وافقه في التصحيح. هذه مسألة مهمة جدا، هذه إنما شاء عند المتأخرين. إذا قال قلت هنا نعم ينظر، إذا قال قلت هنا ينظر. والكلام في هذا يطول ولعل نقتصر على هذا. هذا وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا، كتب الله أجركم. آمين.